قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه لبيان أن الماء لا ينجس إذا وقع فيه الذباب. قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، أي جميعا، أي جميعه في ذلك الشراب، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء أي مرضا، وفي رواية سما، وفي الآخر شفاء شفاء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، يدل على ضعف بني آدم، إذ أنه لا يستطيع أن يمنع حشرة صغيرة من الوقوع في شرابه، إذا قال سبحانه: ضعف الطالب والمطلوب. المسألة الثانية قوله: في شرابه، وقوع الذباب سواء كان في الشراب أو أيضا في الأكل كما في الرواية الأخرى، أو في طعامه. لذا جاءت رواية ثالثة عامة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. اختار المصنف رحمه الله في شراب لأنه في باب المياه. المسألة الثالثة قوله: الذباب، وقع الذباب في باب في شراب أحدكم، الحكم الآتي لا يترتب على غيره من الحشرات من ناحية الغمس. المسألة الرابعة أن ما ماثل الذباب من الحشرات التي لا دم لها سائل مثل النمل والنحل والعنكبوت ونحو ذلك، تأخذ حكم الذباب في عدم تنجيسها للماء إذا وقعت فيه. المسألة الخامسة قول: فليغمسه، هذا في علم من علام النبوة بغمس جميع الذباب في الإناء الذي وقع فيه لعلة ستات. والمسألة السادسة قوله: ثم لينزعه، يدل على تحريم أكل الذباب إذ ينزع من الإناء. المسألة السابعة قوله: فإن في أحد جناحيه داء، هذا يدل على عظم خلق الله سبحانه، في حشرة صغيرة جناح منها يحمل مرضا والجناح الآخر شفاء. والمسألة الثامنة قوله: وفي الآخر شفاء، يدل على قدرة الله عز وجل العجيبة في زوال ذلك المرض والسم بسرعة زواله من الجناح الآخر الذي فيه الشفاء. والمسألة التاسعة قوله: فليغمسه، هذا يدل على طهارة الذباب إذا وقع الماء، ومن أجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث. المسألة العاشرة: يجب التسليم بما في هذا الحديث، ويحرم تقديم العقل برد هذا النص كجهله بتوحيد الله عز وجل وغير ذلك. قال: وإسنادها صحيح، وبعض أهل العلم ضعف هذه الرواية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الذكر والدعاء لبيان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله الجنة. والمصنف رحمه الله لما أوشك على ختام هذا المؤلف العظيم جعل الحديث الثلاثة ترتيبها دعاء الله العلم النافع، لأن الكتاب قد حوى علما عظيما، ثم سأل الله الجنة لأن العلم يؤدي إلى دخول الجنة، ثم آخر حديث كما سيأتي بإذن الله شيء يحبه الله، عمل يحبه الله، ليكون طالب العلم موعودا بالجنة ومحبة الله له. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول، هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله علمنا صلى الله عليه وسلم أن تقول يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الآخرين. المسألة الثانية قوله علم هذا الدعاء يدل على أهمية الدعاء، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض ألفاظه للناس. والمسألة الثالثة علم هذا الدعاء يدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج يعلم زوجته وأهل بيته دين الله. مسألة طابعة قوله علم هذا الدعاء يدل على أن أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمها، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الكتابة، وفي لفظ كما يعلمنا الكتاب من القرآن. وهذه الدعوات قال اللهم أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ولو وضع المصنف رحمه الله هذا الحديث في أصل المتن في باب الذكر والدعاء كان أولى، لأن المسلم كان يعلمه الصحابة كما يعلمهم القرآن. والمسألة الخامسة قوله اللهم أني أسألك من الخير كله يدل على أن المسلم لا يستكثر شيئا على الله ويسأله كل خير. الله عز وجل يقول واسألوا الله من فضله، وكما قال سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولقول أبي بكر رضي الله عنه فهل على المرء من جناح أن يدخل من أبواب الجنة ثمانية. المسألة السادسة قوله عاجله وآجله يدل على أن من الخير ما ينزله الله عز وجل ويسوقه إلى عباده عاجلا، من ذلك الهواء والماء غير ذلك. والمسألة السابعة قوله وآجله يدل على أن الله عز وجل لحكمة قد يؤخر نزول الخير على عبده. المسألة الثامنة قناة فيصل الصفر تقدم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان إذا كانت النجاسة ليست حسية أصابت الماء وإنما كان جنوبا، فإنه لما ذكر الحديث السابق وقوع البول في الماء هنا ذكر هذه الأحاديث ليس فيه بول وإنما جنبة مما يتنزه منه، يعني أن المقصود في هذه الأحاديث هو من أجل التنزه، يعني من أجل النظافة لا لكون الماء نجسا. قال وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف اسم هذا الرجل ولتضر جهالة الصحابة رضي الله عنهم في الأسانيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أي أن تغتسل المرأة بالماء المتبقي الذي اغتسل منه الرجل من جنابة، أو الرجل بفضل المرأة، أي أن يغتسل الرجل بالماء المتبقي الذي اغتسلت منه المرأة لجنابة أو غيرها. قال وليغترف منهما أي من الإناء، وليغترف أي الزوج والزوجة جميعا أي من الإناء. وهذا الحديث يدل على عدة الأحكام، على عدة مسائل. مسألة لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل يدل على أن الإسلام يدعو إلى النظافة ومن ذلك الغسل. والمسألة الثانية يدل على قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم لما سيأتي في الحديث الآتي بإذن الله. والمسألة الثالثة قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقترف المرأة أن تغتسل المرأة يدل على أن الإسلام يقطع جميع الشكوك التي قد يظن أن شيء من النجاسات قد تقع في الآنية أو الجفان، أي لو أن المرأة اغتسلت وبقي شيء من الماء ثم خرجت فالزوج قد يقول أخشى أن المرأة قد وقعت نجاسة منها في هذا الماء، إذا من الحكم قطع هذا الباب والنهي يعني. المسألة الرابعة قوله أو الرجل بفضل المرأة، أي نهى الرجل أن يغتسل بما تبقى مما اغتسلت به ماء المرأة، وهذا إكراه للتنزيه. والمسألة الخامسة يدل على أن الإسلام لا يحتقر المرأة كما سيأتي، فالإكراه هنا للتنزيه لا لي. والمسألة السادسة قوله وليغترفا جميعا يدل على جواز اغتسال الزوج مع زوجته سويا. والمسألة السابعة يدل على أن الإسلام بين تفاصيل جميع شؤون الحياة، ومن ذلك كيفية اغتسال الزوج مع زوجته بأن يغترفا من إناء واحد كلاهما يراه لئلا يقع شك من أحد الزوجين في وقوع نجاسة أحدهما في ذلك الإناء. وعن ابن عباس لكن في المستقبل فاغفرها لي يا رب، وقوله أنت المقدم أي أنت المقدم إلى الخيرات وإلى الجنة وأنت المؤخر إلى السيئات والشك وإلى النار. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي يدل على جواز التفصيل في الدعاء، حيث يدعو المسلم بمغفرة الله عز وجل ذنوبه التي يعملها ويفصل الأحوال في الجهل والإسراف وما تقدم منها وما تأخر والخطأ والعمد والهزل والجد وهكذا. المسألة الثانية لا يجوز الاعتداء في الدعاء وهو مجاوزة الحد فيه بذكر ألفاظ لا معنى لها في طلب المغفرة والرحمة مثلا. مثال ذلك أن يقول اللهم اغفر لي إذا بكت علي العيون، واغفر لي إذا وسدون التراب في اللحم، واغفر لي إذا تمزق الكفن، وهكذا. هذا تفصيل لم ترد به السنة وليس له معنى، لكن التفصيل كما في الحديث يجوز. ومثل لو قال شخص مثلا يا رب اغفر لي سيئاتي التي عملتها في الليل وفي النهار وفي السفر وفي الحضر، هذا جائز. ومن الاعتداء في الدعاء مثلا يقول اللهم إن كان في سابق علمك هداية فلان فهده، وإن كان في سابق علمك أنه لا يهتدي فأنزل عليه رجزك وغضبك ونحو ذلك. والمشروع إن كان يرى المرء أنه قريب من الهداية يدعو له بالهداية، وإن كان يرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني دوسا وأتني به، وإن كان يرى أن أفعاله بعيد عن الهداية فيجوز الدعاء عليه بدون تعليق في الدعاء. المسألة الثالثة قوله وجهلي يدل على أن من أسباب المعاصي الجهل، مثل أن يجهل حسن إسباغ الوضوء أو أن يجهل حسن الصلاة وهكذا. المسألة الخامسة قوله وإسرافي في أمري يدل على أن من العباد من يذنب ذنبا كثيرا في أمر واحد، مثل إكثاره من عقوق الوالدين أو يتنوع بالإكثار من المعاصي والعياذ بالله. والمسألة السادسة قوله وما أنت أعلم به مني يدل على أن الإنسان قد يقع في معاص وهو لا يعلم بها كتقصيره في تعليم الناس أو الدعوة أو الأمر المعروف عن المنكر أو الإحسان للجار وحسن الخلق ونحو ذلك. المسألة السادسة قوله اللهم اغفر لي جدي يدل على أن الإنسان مؤاخذ على السيئات التي يعملها في جده، كما أنه أيضا يثاب على السيئات التي واخذ بها في جده. والمسألة السابعة قوله وهزلي يدل على أن الإنسان تكتب سيئاته لو عمل سيئة ولو في حال هزله، مثل الكذب ليضحك الناس، ومثل أيضا أن يتشبه بامرأة في كلامها أو لبسها ليضحك الناس. والمسألة الثامنة قوله وخطئي يدل على أن الإنسان قد يعاقب على خطئه، وهذا في الأصل، لكن الله عز وجل كتب على نفسه أن الخطأ يغفره هو الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وما تأخذها إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. والمسألة التاسعة قوله وعمدي يدل أيضا الإنسان يحاسب على كل شيء في عمده وفي غير عمده، قال سبحانه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمسألة العاشرة قوله وكل ذلك عندي، هذا إقرار من العبد لله عز وجل بأن ذنوبه كثيرة، وهذا من أسباب مغفرة الله للمذنب وهو اعترافه بالذنب، وإذا اعترف المذنب بالذنب يغفر الله عز وجل ذنبه بكرمه. قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله فغفر له. والمسألة 11 قوله فمغفر لما قدمت تدل على أن الله لا ينسى، إن فعلت السيئات وكذا الحسنات، قال سبحانه وما كان ربك نسيا، وقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال سبحانه أحصاه الله ونسوه. لذلك يجب على العبد أن يحترس من الذنوب، قد ينساها العبد لكن تبقى في صحيفة سيئاته ويمحوها بإذن الله الدعاء كما في هذا اللفظ. والمسألة 12 قوله وما أخرت يدل على أن الشيطان متربص بابن آدم فإن عاش يعزه إلى السيئات، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلاح عظيم وهو دعاء الله بمغفرة الذنوب التي قد تحدث في المستقبل. المسألة 13 قوله وما أعلنت وما أسررت يدل على أن العبد إن فعل السيئة تكتب سواء أعلنها أم أسرها، قال سبحانه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وقال سبحانه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. والمسألة 14 قوله ما أسررت يدل على قرب الله عز وجل من العبد، فحتى لو أسر الذنب الله يعلم، قال سبحانه ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معكم أينما كنتم. والمسألة 15 قل وما أنت أعلم به مني يدل على حلم الله عز وجل على عباده، إذ يعلم أنهم يذنبون كثيرا وقد لا يشعرون بذنوب كثيرة فعلوها. والمسألة 16 يشرع للمرء أن يسأل ربه من الخير كله عاجله وأجله، الذي حتى الذي تأخر ما يتمناه يسأل الله عز وجل أن ينزله أو يسوقه إليه. المسألة 9 وأعوذ بك من الشر كله يدل على أن الشر لا خير فيه للعبد، فهو سبب ما يصيبه من مصائب. المسألة 10 قوله عاجله وآجله يدل على فضل الله عز وجل العظيم، إذ يحبس الشر عن عبده، ومن ذلك ما قال المسلم إني أرى الفتن تنزل في بيوتكم كمواقع القطر. المسألة 11 مما يمنع نزول الشر الدعاء. والمسألة 12 قوله ما علمت منه وما لم أعلم يدل على أن الشر منه ما يظهر ومنه ما يخفى، كما قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والمسألة 13 يدل على قصور علم البشر، فقد يكون الشر قادما إليه وهو لا يعلم ولا يصده بإذن الله إلا الدعاء. والمسألة 14 قوله اللهم أن يسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، هذا الدعاء من أجمع الأدعية، فكل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم مما به خير أنت تدعو به حتى ولو لم تعرفه. وهذا الدعاء مع قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار من أشمل الأدعية التي أتى بها القرآن والسنة. والمسألة الخامسة عشرة: وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. أي يا رب، كل أمر التجأ واعتصم به نبيك إليك ألا يصيبه أي شر فاجعلني كذلك. والمسألة السادسة عشرة: قول اللهم من يسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل يدل على مشروعية دعاء الله عز وجل الجنة، إذ هي مبتغى كل إنسان حتى اليهود والنصارى. قال سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، فهي أمنية حتى الكفار لكن لم يوفق إليها سوى المسلمين. قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولك يدخل الجنة ولا يظلمون نقيرا. المسألة السابعة عشرة: قول وما قرب إليها من قول أو عمل يدل على أن الإيمان يزيد بالقول والعمل الصالح. والمسألة الثامنة عشرة: قول من قول أو عمل يدل على أن على الإنسان يجب أنه يجب على الإنسان ألا يحقر أي قول أو عمل. قال فنصف التمرة قد تحجب الإنسان عن دخوله النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. في صحيح البخاري خبر المسلم أن رجل يصدق بصدقة من كسب طيب يأخذ الله عز وجل بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني الخيل الصغير، قال حتى تكون كالجبل. والمسألة التاسعة عشرة: قول وعذوكم النار وما قرب إليه من قول أو عمل يدل على أن النار والعياذ بالله أمر مهول، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها الله عز وجل بقوله: وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، كما في الحديث القدسي. والمسألة العشرون: يجب على الإنسان أن يبتعد عن كل خطيئة فقد تكون سببا لدخوله النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: حب دخلت امرأة النار في هرة. والمسألة الحادة والعشرون: رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ساق هذا الحديث لبيان جواز اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة، وهذا الحديث دل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان يغتسل بفضل ميمونة دل على أن الإسلام لا يستحي من ذكر ما تحتاجه الأمة، وقد بين الصحابة رضي الله عنهم ما يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من اغتساله مع زوجاته. المسألة الثانية يدل على أن هذا الدين غاية في الوضوح حتى في تفاصيل أمور البيت من النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة يدل على أن النهي في الحديث السابق إنما هو لكراهة التنزيه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. والمسألة الرابعة يدل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فكان هو وياه يغتسل من إناء واحد. والمسألة الخامسة يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يغتسل بالماء المتبقي من إحدى زوجاته. بعد ذلك قال: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان العلة في جواز استعمال الماء في الطهارة بعد من أصابته جنابة. قال أصحاب السنن وهم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ميمونة، في جفنة إناء كبير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أي بعدها، فقالت: إني كنت جنوبا، أي حين استعمالي للماء، فقال: إن الماء لا يجنب، أي الجنابة لم تصب الماء وإنما أصابت جسدك وقد تطهر بماء. صح الترمذي وابن خزيمة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، يدل على تواضع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فهن عند رجل عظيم مع ذلك تغتسل بنفسها وفي جفنة، وليس عندها جوار يعيننها على ذلك. المسألة الثانية قوله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فالماء المتبقي يغتسل منه. والمسألة الثالثة فقالت إني كنت جنوبا، هذا يدل على المرأة تجنب تصيب الجنابة كما تصيب الرجل. المسألة الرابعة إن الماء لا يجنب، يدل على أن وقوع جسد من كانت عليه جنابة في الماء لا يتنجس، بل إن المؤمن طهر كما قال عليه السلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. لما ذكر رحمه الله الحديث فيما إذا وضع الإنسان جسده في الماء الطاهر وهو على جنابه وأنه لا ينجس، شرع بعد ذلك فيما إذا الحيوانات أدخلت لعابها في الماء فلينجس أم لا. وذكر رحمه الله حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة وساقه لبيان نجاسة الماء بالطعم وبالرجل المعتاد الذي لا يتساهل بالنجاسة وليس فيه وسواس بالنجاسة، وتغير طعم الماء بالنجاسة يسلب من الماء الطهورية، هذا باتفاق العلماء. والمسألة الخامسة ظاهر هذا الحديث أن الماء سواء كان كثيرا أم قليلا إذا تغير طعم الماء بالنجاسة فهو نجس، وهو باتفاق العلماء. المسألة السادسة قوله ولونه، يدل على أن تغير الماء بلون بسبب النجاسة يجعل الماء غير طاهر، وهذا باتفاق العلماء. المسألة السابعة الشطر الثاني من الحديث وهو قوله إلا ما غالب على ريحه إلى آخره، قال النووي اتفق العلماء على ضعفها، ومع ضعفها اتفق العلماء على الأخذ بمضمون هذا الحديث. قال ابن حبان أجمع العلماء على الأخذ بمضمون هذا الحديث، يعني أن تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة يسلبه الطهورية. المسألة الثامنة الشطر الثاني من الحديث من ظاهره أن الماء لا يكون نجسا إلا إذا كانت هذه الأوصاف الثلاثة مجتمعة، ولكن رواية البيهقي فسرت ذلك الآتية: فاتفق العلماء على أن تغيره بأحد الأوصاف الثلاثة يكفي، ولو تغير طعم ولون وريح الماء بالنجاسة فهم باب أولى. ثم بعد ذلك قال وللبيهقي، ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لثلاثة أمور: الأمر الأول يرودي الحرف أو في الروايات فيكفي وصف واحد وليس كما في رواية ابن ماجه، والأمر الثاني لتفسير كلمة غلب في رواية ابن ماجه، والمراد بغلب في البيهقي تغير، والأمر الثالث أن الماء إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة لا يكون نجسا إلا كما فسرت هذه الرواية بنجاسة تحدث فيه. لذا قال رحمه الله وللبيهقي إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه كما سبق أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل: المسألة الأولى أنه يكفي أحد الأوصاف الثلاثة، المسألة الثانية أن الضابط في ذلك هو التغير، والمسألة الثالثة قول بنجاسة تحدث فيه لو حدث في الماء غير نجاسة لا يسلبه الطهورية، مثل لو فيه إناء ووقع فيه شيء من الحبر أو من العصير لا يكون نجسا، وإنما يبقى على الوصف الذي لحقه، فإن كان الغالب في عصير نقول هذا عصير، فإن كان الغالب عليه الحبر نقول هذا حبر، أي لا نسميه ماء إنما نسميه حسب الوصف الذي طرأ عليه. والعصير والحبر لا يطهر، إنما هو طاهر في نفسه فقط. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مقدار الماء القليل والكثير الذي يتأثر بما يطرأ عليه من نجاسة. قال: إذا كان الماء قلتين، قلتان جمع قلة، والقلة الجرة من الفخار، يعني أشبه ما يكون ما يعرف اليوم بالزير الذي يصنع من التراب المطبوخ. والقلة الواحدة سميت قلة لأن هي التي يستطيع الإنسان أن يقل لها، أن يرفعها وحده بمشقة. ومقدار القلة الواحدة 500 رطل عراقي، والقلة الواحدة تساوي 94 صاعا إلا ربع، كما حقق ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وتساوي القلة الواحدة قرابة 50 لترا، والقلتان 100 لتر تقريبا وزيادة، 103 لتر تقريبا. أي أن القلة الواحدة مثل الإناء الذي يوضع فيه زمزم في الحرم الذي يسمى الترمس، هذا مقدار القلة يزيد عنها حوالي 5 لتر فقط، وهو الذي يستطيع الرجل واحد أن يحمله بمشقة. قال: لم يحمل الخبث، أي لم يؤثر فيه الخبث، أي لم يتقبله. وفي رواية لم ينجس، وهو تفسير لم يحمل الخبث. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ظاهر هذا الحديث يدل على أن الماء إذا كان 100 لتر فصاعدا، إذا وقعت فيه نجاسة سواء غيرت منه أو لم تغير فهو طاهر، ولكن هذا لفظ عام يخص بحديث أبي أمامة السابق الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه. المسألة الثانية: مفهوم هذا الحديث إذا كان الماء أقل من 100 لتر ووقعت فيه نجاسة فهو نجس وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. مثال ذلك: لو أن شخصا أراد أن يتوضأ في إناء فوقعت فيه نقطة واحدة من بول ولم تغير من طعمه أو لونه أو ريحه، هل هذا الإناء يكون طاهرا أم نجسا؟ على قولين. القول الأول، وإليه ذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، إلى أنه نجس ولو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، واستدلوا بمفهوم هذا الحديث، وهو مفهومه إذا كان الماء أقل من قلتين وقعت في نجاسة ينجس. والقول الثاني، وإليه ذهب المالكية ورواية الحنابلة، إلى أن الماء القليل إذا لم يتغير بأحد الأوصاف الثلاثة فإنه طاهر ولو كان قليلا، واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وبإجماع العلماء على ذلك من العبرة بالتغير. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام وابن القيم الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وغيرهم من العلماء. ولو أن الإنسان تنزه عن الوضوء به أو عن استخدامه فله ذلك، لكن الأصل فيه أنه طاهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ما يفضي إلى فساد الماء. فلما ذكر رحمه الله أن ماء البحار طاهرة، ثم ذكر ماء غير ماء البحار، ثم بعد ذلك ذكر أن الماء في أصله طاهر، ثم ذكر ما الذي ينجس الماء، ثم بعد ذلك ذكر الماء القليل الذي ينجس، ذكر بعد ذلك ولما فرغ من نجاسة المياه شرع بعد ذلك في بيان ما يفضي إلى فساده، أي ليس بنجس وإنما قد لا يستعمل لأجل أنه مستقذر وليس نجسا، كما سيأتي تفصيله. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أحاديث في بيان ما يفضي إلى فساد الماء. قال في حديثه واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا دل على أنه يجب على الإنسان أن يفوض أموره لله. قال سبحانه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. والمسألة 22 قوله خيرا يدل هذا يدل على أن الإنسان يسأل الله أن يثبته على المصائب فقد تكون خيرا له بصبر عليها وهو لا يعلم. قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله لما قال رجل لآخر والله لا يغفر الله لفلان, قال الشيخ رحمه الله فدل على أن الإنسان قد يغفر الله له ذنبه بالأمر المكروه لقوله سبحانه في الحديث من ذا الذي يتألى علي فإني قد غفرت لفلان. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان ذكر محبوب إلى الله عز وجل. وجعل المصنف رحمه الله هذا الحديث خاتمة كتابه رجاء من الله سبحانه وتعالى أن يكون طالب العلم الذي يكثر من ذكر الله والمخلص في طلبه للعلم ونشره محبوبا عند الله. وخالف منهجه رحمه الله في هذا الحديث إذ قدم من روى الحديث على متن الحديث فلم يقل في آخره مثلا متفق عليه حينما قال وأخرج الشيخ. وتبع أيضا المصنف رحمه الله بجعل هذا الحديث هو خاتمة كتابه تبع في ذلك الإمام البخاري رحمه الله إذ ختم بكتابه الجامع الصحيح المختصر المعروف بصحيح البخاري بهذا الحديث رجاء محبة الله عز وجل لمن جمع الكتاب ولمن حفظه أو اطلع عليه. قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن أي يحبهما الله عز وجل. وذكر الرحمن لأن الرحمة هي أوسع صفات الله عز وجل كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. خفيفتان على اللسان أي سهل التلفظ بها. ثقيلتان في الميزان أي أن أجورهما كثيرة فهي تثقل الميزان. سبحان الله وبحمده أي ينزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص مع إقراري وذكري لجميع محامده سبحانه. وقوله سبحان الله العظيم أي ينزه الله لأنه سبحانه عظيم في كل شيء في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله وفي ذاته لا أعظم منه كما قال سبحانه وهو العلي العظيم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كلمتان أي جملتان يدل على أن الإسلام من نهجه تيسير العبادات على العباد كما قال سبحانه عن رمضان أياما معدودات وقال أيضا واذكروا الله في أيام معدودات وقال عن أشهر الحج الحج أشهر معلومات. لذا على المسلم حين دعوته للناس أن يسهل لهم أمور العبادات بألفاظ تحثهم على العمل. المسألة الثانية قوله حبيبتان إلى الرحمن فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. المسألة الثالثة حبيبتان إلى الرحمن يدل على أن الله عز وجل يحب كل ما أمر به وهذه قاعدة شرع إذا ولغ فيه الكل. إذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور يجوز طهور والمراد به ذات الماء أو بالفتح طهور مثل سحور وسحور ووضوء ووضوء فبالفتح الفعل وبالضم ذات الماء. إذا ولغ فسرت هذه اللفظة رواية أخرى في صحيح مسلم إذا شرب في إناء أحدكم أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. وهذا الحديث يدل على عدة أحكام. المسألة الأولى قوله طهور إناء أحدكم يدل على أن ولغ الكلب في الإناء أنه ينجسه. لذا ساق المصنف رحمه الله الرواية الأخرى التي سيأتي فليرقه. المسألة الثانية قوله إذا ولغ فيه الكلب. أصل الولوغ هو الشرب، ينشر إذا شرب الكلب في الإناء، ويدخل فيه فيما إذا أدخل الكلب فيه لسانه ولو لم يشرب. وذكر الشرب لأنه هو الأغلب في إدخال الكلب لسانه في الإناء. المسألة الثالثة يدل على أنه إذا كان أنظف ما في الكلب وهو لعابه وأنه نجس فغير اللعاب من باب أولى كالعرق والبول. والمسألة الرابعة يدل على تنفير الإسلام من استخدام الكلاب، لذا من اقتناها نقص كل يوم من أجره قيراطان إلا كلب صيد أو حرث أو ماشي كما في المتفق عليه. المسألة الخامسة قوله أن يغسله 7 مرات، يدل على أن الكلب هو أنجس الحيوانات حتى من الخنزير. المسألة السادسة قوله 7 مرات، يدل على أن نجاسة غيره من الحيوانات النجسة يكفي في غسلها مرة واحدة. قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض تحته وفي لفظ تقرصه ثم تنضحه بالماء، فيكفي غسلة واحدة حتى تذهب النجاسة ويذهب أثرها. المسألة السابعة قوله أولاهن بالتراب. اختلف العلماء في عدد الغسلات مع التراب، هل هي 7 غسلات بالماء والأولى بالتراب أم أنها 7 مع التراب؟ والراجح أنها الأولى بالتراب و7 غسلات بعد ذلك بالماء. قول النبي عليه الصلاة والسلام وعفره 8 بالتراب، يعني غير الغسل بالماء. والمسألة الثامنة قوله بالتراب يدل على أن هذا الحكم تعبدي، ولو غسل بغير التراب لا يطهر. والقول الثاني أنه لو غسل بغير التراب من المنظفات الحديثة كالصابون ونحوه يجزئ، والأول أحوط هو أن يكون بالتراب. والمسألة الثامنة قوله بالتراب في إعجاز نبوي، فالتراب هو من أعظم المنظفات التي توجد في الأرض وأيسرها حصولا. بعد ذلك قال وفي لفظ له فليرقه، يدل على أن الإناء إذا كان فيه ماء وولغ فيه الكلب فهو نجس، لا يجوز استخدام هذا الماء في رفع الطهارة وغير ذلك، لا يجوز استخدامه في رفع الطهارة، من باب أولى الشرب منه. ثم قال وللترمذي ولهن أخرهن بالتراب، ساق هذه اللفظة لبيان موضع غسل التراب. سبق أن الراجح أنه هي الأولى، يكون الماء منظفا للتراب 7 مرات. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه 4 وصححه الترمذي وابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن سؤر الهرة طاهر، وهذا من بديع صنيع المصنف، ذكر الذي ينجس الماء من الحيوانات ثم بعد ذلك الذي لا ينجسها. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة، وقال هر للذكر والأنثى، ويقال هر للذكر وهرة للأنثى. إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أي التي تدخل وتخرج من غير استئذان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إنها ليست بنجس يدل على طهارة الهرة، وسيأتي العلة في ذلك. فسؤر الهرة أي ما تدعه بعد الشرب من الإناء طاهر، وكذلك بولها طاهر وعرقها طاهر. المسألة الثانية إنما هي من الطوافين عليكم، فيه ذكر العلة في عدم نجاستها، وهي كثرة التطواف في البيت أو على الشخص، وكل ما كان مثلها في العلة فهو طاهر، مثل عرق الحمار، الماء الذي يشرب فيه الحمار، كذلك البغل طاهر. النبي عليه الصلاة والسلام ركب البغل ومع ذلك لم يتطهر بعد ركوبه فيه. المسألة الثالثة هذه فيه قاعدة عظيمة في الشرع، وهي المشقة تجلب التيسير، فمن أجل مشقة النجاسة بالتطواف حكم الإسلام بأنها طاهرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه لبيان طريقة تطهير النجاسة إذا وقعت على التراب. فلما ذكر رحمه الله النجاسة إذا وقعت في الماء، ذكر بعد ذلك إذا وقعت على غير الماء، ومنه إذا وقعت على التراب. قال: جاء أعرابي، أعرابي هو من يسكن البادية، فبال في طائفة المسجد أي في ناحية من المسجد، فزجره الناس أي أغلظوا عليه القول في ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب أي بإناء مما فهرق عليه أي صب عليه. متفق عليه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله جاء أعرابي، هذا يدل على محبة الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يفد عليه أهل المدينة ومن هو خارج عنها. مسألة الثانية قوله فبال في طائفة المسجد، هذا يدل على أن المسجد في أصله هو مقصد للناس بالتعليم وغيره ومجتمع لهم. والمسألة الثالثة قوله فبال في طائفة المسجد يدل على أن من كان بعيدا عن مواطن العلم يكثر جهله. والمسألة الخامسة قوله فبال في طائفة المسجد يدل على أن من مفاسد ترك العلم هو الجهل بتعظيم شعائر الله ومنها المساجد. والمسألة السادسة قوله فزجره الناس يدل على أنه متقرر عند الصحابة تعظيم المساجد. والمسألة السابعة قوله فزجره الناس يدل على أن البول في المسجد من المنكرات. والمسألة الثامنة قوله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حلم النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس، وهكذا يجب أن يكون العالم رؤوفا ورحيما لا سيما بالجاهل والمحتاج منهم. والمسألة التاسعة قوله فلما قوله أنت المقدم وأنت المؤخر، دل على إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، إثبات الصفتين الدالتين على ذلك. والمسألة الثامنة عشرة قوله أنت المقدم وأنت المؤخر يدل على وجوب تعلق العبد بالله. إذن أسباب السعادة أو الشقاوة والتقديم والتأخير والعلو والانخفاض بيد الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثامنة عشرة قول أنت المقدم وأنت المؤخر يدل على أن من أسباب تأخر العبد أما يرضي الله هو الذنوب، بدلالة الحديث من أول بالدعاء بالمغفرة. والمسألة التاسعة عشر قوله وأنت على كل شيء قدير يدل على قدرة الله عز وجل لمغفرة ذنوب عباده ورفعتهم عنده في الجنة. والمسألة العشرون يدل هذا الحديث على وجوب كثرة دعاء الله بالمغفرة، فالمغفرة هي الوقاية من شؤم هذا الذنب. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. تعمي عدم النظافة أو ليس هذا من الرقي ونحو ذلك، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه العلو والتقدم. وهذا الحديث لا مطعن فيه في سنده، فقد رواه البخاري، فيعمل بهذه السنة العظيمة المعجزة على مر العصور، وقد أثبت العلم الحديث ذلك وجود الداء والشفاء. قد رواه البخاري وأبو داود وزاد. ساق المصنف هذه الزيادة لبيان العلة من غمس جميع الذباب، فقالوا إنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني أول ما يسقط الذباب يسقط على يقدم جناحه الذي فيه الداء، لذا يغمس الباقي حتى يحصل الشفاء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الجزء الميت أن ما كان ميتا من طاهر أصلا إذا وقع في الماء ينجسه. وأصل هذا الحديث رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن السنام يجب أن يقطع سنام البعير وألية الشاة تقطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. مثال ذلك لو أن شخصا قطع جزءا من سنام البعير وهو حي، ثم هذا الجزء المقطوع وقع في ماء ينجس هذا الماء إذا كان قليلا أو إذا كان كثيرا وتغيرت أوصافه. ومثال آخر أيضا لو أن شخصا قطع أذن شاة وسقطت في الماء تنجس ذلك ما إذا كان قليلا وينجس إذا كان كثيرا وتغيرت أوصافه، حتى ولو كان الحيوان طاهرا. وإذا كان الحيوان نجسا باب أولى أنه ينجس، مثل لو أن شخصا قطع جزءا من الفيل وسقطت هذه القطعة في ماء يسير تنجس، لذا قال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية، مرض البهيمة لأن صوتها مبهم لا يعرف، فهو ميت يعني في حكم الميتة تنجس الماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا متفق عليه بين العلماء. باب الآنية. قال رحمه الله باب الآنية. الآنية جمع إناء وهو الوعاء، وذكر المصنف رحمه الله باب الآنية في كتاب المياه لأن الماء مادة سائلة تحتاج إلى ظرف يوضع فيه للوضوء وللغسل ونحو ذلك، لذا ذكر هنا باب الآنية وإن كان محلها في الأطعمة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الآنية لبيان تحريم الوضوء من آنية الذهب والفضة. قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. صحاف جمع صحفة وهي وعاء من خشب، قيل أنه يكفي الخمسة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي الأواني التي من الذهب والفضة. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة يدل على تحريم الشرب في إناء الذهب والفضة لعلل ستأتي. والمسألة الثانية قوله لا تشربوا إذا نهي عن الشرب فكذلك الاستعمال والاتخاذ فيما يخص الرجال، فلا يجوز للرجل وكذا المرأة أن تقتني ذهبا من غير الزينة، مثل اتخاذ قلم من الذهب وكذا جوال من الذهب ونحو ذلك. وأما إذا كان فيه زينة فاتخاذه للمرأة جائز، مثل الساعة إذا كانت من ذهب للمرأة يجوز لأنها نوع من الزينة. وأما الفضة فهو حلال اتخاذه واستعماله للذكور والإناث، فيجوز للرجل أن يتخذ قلما مثلا لأنه يجوز له لبس الفضة. والمسألة الثالثة قوله لا تشربوا. قناة فيصل آل سفر تقدم باب إزالة النجاسة وبيانها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب إزالة النجاسة وبيانها. قوله باب إزالة النجاسة أي باب طريقة إزالة النجاسة، وبيانها أي ذكر الأعيان النجسة. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أحاديث، اثنين منها في بيان الأعيان النجسة وواحدا هي أن كل أمر أمر به الله فهو يحبه. المسألة الرابعة حبيبتان للرحمن، إذا أحب الله عز وجل العمل فهو يحب العامل به. المسألة الخامسة قوله خفيفتان على اللسان يدل على أن الذكر منه ما هو طويل ومنه ما هو قصير، وهذا مما هو خفيف. والمسألة السادسة يدل على أن من الأعمال ما هو خفيف ويسير ولكن أجره عظيم، فينبغي للمسلم أن ينظر لهذه الأعمال التي أجرها عظيمة بعمل يسير. المسألة السابعة قوله ثقيلتان في الميزان يدل على أن الأعمال توزن كما قال سبحانه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والعامل أيضا يوزن لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فليساوي عند الله جناح بعوضة. وتوزن أيضا صحيف الأعمال كما في حديث أن لا إله إلا الله رجحت بكفة الميزان. والعبرة هو بوزن الأعمال, أما وزن العامل فلا يضر, قد يكون مسلما نحيفا يدخل الجنة وقد يكون رجلا سمينا كافرا يدخل النار. والمسألة الثامنة قوله ثقيلتان في الميزان يدل على أن الأعمال الصالحة تتفاضل عند الله, فمنه ما يثقل الميزان, ومن الأعمال ما يملأ الميزان كما في صحيح مسلم والحمد لله تملأ الميزان. والمسألة التاسعة قوله سبحان الله وبحمده يدل على أن الله عز وجل يحب الحمد والثناء عليه وهو أهل لذلك, ومن أعظم الثناء على الله عز وجل تنزيهه عن المعايب والنقائص وإثبات كمال الحمد لله سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة قوله سبحان الله العظيم يدل على أن من أسباب وجوب تنزيه الله عن كل عيب ونقص أنه عظيم, هو العظيم حقه ألا يعتريه شيء مما يوصف به ما لا يستحقه. والمسألة الحادية عشرة ينبغي لطالب العلم أن يداوم على هذا الذكر, فهو من أسباب محبة الله للعبد وأجرها كبير وزمن قولها يسير قليل والجهد فيها يسير. والمسألة الثانية عشرة وضع المصنف رحمه الله هذا الحديث في آخر كتابه ليبين أن المقصود من العلم هو العمل, ومن ذلك ذكر الله الذي يظهر تعظيم العبد لله والخضوع له, وهذا هو المقصود من العبادة, إذ العبادة تذلل لله. وبهذا الحديث العظيم ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب الوجيز كثير الفائدة خفيف المحمل, بذل فيه جهدا كبيرا لتحريره لطلاب العلم, فحري بطالب العلم ألا يفرط فيه حفظا ومدارسة ومراجعة له, فهو يحوي جل أحكام الدين من العبادات فيها. جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء, ورفع درجته في المهديين وجمعنا به في جنات النعيم وأوسع مدخله ونور عليه في قبره. والله أعلم, صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.